رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صوم التطوع. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب صوم التطوع. يعني أن الكلام فيما سبق كان عن صيام رمضان الذي هو الصيام الواجب، وكذلك في تفاصيل في أحكامه من حيث وجوبه ومن حيث الترخص في بعض الأحوال كالمرض والسفر، وكذلك فيما يتعلق بالقضاء وفيما يتعلق بالنذر وما أشبه ذلك مما يتعلق بالواجب. وبعد أن فرغ الشيخ من الكلام على الصوم الواجب سواء كان رمضان أو كان نذرا، وكذلك أيضا في صفة القضاء، تكلم عن صوم التطوع. التطوع صوم التطوع، أو عموما أحكام التطوع، هذه أمور زائدة عن الفرائض. من فضل الله ونعمته أنه حينما كلف عباده أمورا تكليفية واجبة، كلفهم أولا في حدود الطاقة والاستطاعة. الفرائض والواجبات محدودة، الصلوات خمس، الصيام مرة في السنة، الحج مرة في العمر، الزكاة مرة في السنة في كثير من الأموال، وفي بعضها مرة في الإنتاج كالزروع والثمار، وعلى تفاصيل. ثم إن هذا الواجب من الصلوات الخمس ومن الصيام في السنة ومن الحج في العمر هو أيضا محدود، صلوات الخمس ومحدودة وقليلة وخفيفة، ومثله الصيام. ولو أن المكلف طرأ عليه طارئ من مرض، من سفر، من أي عذر من الأعذار، فإنه يترخص، إما أن يترخص بالتخفيف وإما أن يترخص بالترك ثم يقضي فيما بعد ذلك. فمثلا من الترخص في التخفيف أن الصلاة في السفر بدلا من أن تكون أربعا تكون اثنتين في الرباعية، هذا تخفيف، أو تخفيف بالترك ثم القضاء، وهذا في رمضان إذا كان إنسان مسافرا، أما أيضا فإنه يفطر ثم يقضي فيما بعد. من أنواع التخفيف أن الواجب موسع. ما معنى موسع؟ مثلا صلاة الظهر للمكلف فرصة ما يقارب ثلاث ساعات يأتي بها في أي وقت، كل ذلك وقت للأداء، هذا أيضا نوع من التخفيف. لو أنها جعلت في لحظة واحدة أو في وقت لا يسع إلا هي لكان هذا فيه مشقة ظاهرة، ولكنه جعل من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا كل وقت لصلاة الظهر تؤديها في أي جزء من هذا الوقت فإنها صلاة صحيحة مؤداة في وقتها تبرع بها الذمة ويرجى قبولها ويخرج المكلف فيها من عهدة الواجب. رمضان شهر واحد في السنة في حدود الاستطاعة، ولو طرأ على الإنسان كما قلنا مرض أو سفر أو أي عذر كحمل أو كذلك في حال الحيض ونحو ذلك، هذه كل أعذار تسقط عن المكلف في ذلك الوقت ثم يقضي. القضاء موسع، وإن كان الذي ينبغي المبادرة للقضاء ولكنه موسع، أدى في أي وقت برئ من الإثم وبرئ من الواجب وأجزأ. الحج مرة في العمر بشروط، منها الاستطاعة ومنها وجود زاد الراحلة ومنها بالنسبة للمرأة وجود محرمها، كل ذلك تلاحظ أنه داخل في دائرة الطاقة والاستطاعة، وإذا عجز المسلم فإنه يسقط عنه. الزكاة كذلك أيضا لا تجب إلا على فئة من الناس وهم الأغنياء، والغنى أيضا له حد. ثم هذا الواجب شيء قليل قليل جدا لا يكاد يذكر، ربع العشر، 100 ريال فيها ريالين ونص ويصفي لك 97.5، لا تساوي شيء، 1000 ريال فيها 25 ريال فقط ويصفي 975، وهكذا. فلا يكاد يذكر. على تفاصيل أيضا، وكثير من الأموال ما فيها زكاة من أنواعها، وكثير من الأموال الأوقاف والوصايا والأشياء التي هي ملك عام، وكذلك بعض أنواع الأموال لا زكاة فيها كالممتلكات والأشياء الشخصية كما هو معلوم، وسبق تفاصيل الزكاة فيما مضى. إذن هذا هو الواجب، فهو قليل ومحدود وطرق أدائه واسعة، تخفيف من الله وفضل ونعمة، لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم بعد الفرائض المحدودة الخفيفة فتح الله عز وجل بابا للاستزادة من الطاعة. أولا ينبغي أن نعرف أن الفرائض أفضل من التطوعات، الفرض واجب ولكنه أعظم أجر من التطوع، فصيام رمضان أفضل من صيام الاثنين والخميس، أفضل أكثر أجرا، صلاة الظهر أفضل من صلاة السنة القبلية أو البعدية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، أمر يغفل عنه كثير من الواجب أفضل من السنة، ولهذا بعض الناس تجده يهتم بالسنن ويترك الواجبات، الواجبات واجبة يأثم بتركها ويعظم أجرها بفعلها أكثر أجر من النوافل. ومع هذا على الرغم من عظم هذا الثواب العظيم للفريضة، وعلى الرغم من أنها قليلة ومحدودة وفي حدود الاستطاعة، شرع الله عز وجل لنا وفتح لنا أبواب التطوع من أجل الاستزادة من الأعمال الصالحة. ومعلوم وظاهر أن العبد كلما أكثر من التطوعات كان أقرب إلى الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومعلوم أن حينما نتكلم عن النوافل معنى أنه بعد الفرائض، حتى ورد أنه لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، الإنسان يجتهد بالنوافل ويترك الفرائض هذا قصور، هذا خلل قد يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى رد النوافل، ما دام أنك لم تأتي بالأصل. الأصل هو الفريضة، ومع هذا إذا أكثر العبد من النوافل من صيام ومن صدقة ومن صلاة ومن أذكار وتسبيحات وأوراد، هذا يقرب فيها من الله عز وجل قربا ظاهرا. أنتم تلاحظون الموفقون أو تلاحظون الموفقين للأعمال الصالحة ونوافل العبادات محبوبون إلى الله ومحبوبون إلى الناس، وظاهر عليهم أثر العمل الصالح من السكينة، من الهدوء، من الإعراض عن أمور الناس وأحوال الناس، من الإعراض عن الغيبة، الإعراض عن النميمة، الإعراض عن كثير مما يلهو فيه الناس. أعمال تطوعات ظاهرة وكثيرة، ولهذا ولا يظن ظان أنه لا يكون هناك أعمال من التطوعات إلا الصدقات والأموال، لا. ثم أيضا لا يظن ظان أن الصدقة لابد تكون بشيء كثير، أيضا هذا لا. أولا فيما يتعلق بحالها الأولى، ذهب أهل الدثور، جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء تصدقون به؟ تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتذكرون الله 33 لا خير. هذه تعادل الصدقات للذي ليس عنده شيء. ثم أيضا الذي عنده شيء قليل قد يفوق بل يفوق من عنده شيء كثير، متى؟ حينما يتصدق وهو عنده شيء قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم سبق 100 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده درهمين أو عنده درهمان فتصدق بأحدهما، وآخر عنده ألوف وتصدق 100. الذي عنده درهم يتصدق بواحد أفضل، لماذا؟ لأنه تصدق بنصف ماله، تصدق بنصف ماله، وذلك الذي عنده آلاف وتصدق بمئة ولا عشر العشر. إذن هذا باب واسع في التطوع وحث على التطوع، ولهذا إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا أعطى الإنسان من عنده طيبة بها نفسه خالصة لله عز وجل يرجى فيها رفع درجات الله سبحانه وتعالى أعلم بمقدارها. والله سبحانه وتعالى يربي الصدقة كما جاء في الحديث كما يربي أحدكم فلوة، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، وأكثر ما يؤثر في المضاعفة الإخلاص، وسواء الإخلاص لله عز وجل أو الإخلاص في عباد الله من حيث تحري أهل الصدقات وتحري أهل الإحسان وتحري المحتاجين، هذا أيضا يعظم ثوابه. أما الذي يلقي هكذا ولا يسأل له ثوابه، لكن ليس كمن يتحرى الذين لا يسألون الناس إلحافا، ويتحرى أن يضع ماله في إنسان صالح محتاج عفيف، هذا يختلف. فكلما حرصت أن تؤدي الشيء على وجهه وعلى وجه الدقة فإن هذا يعظم ثوابك، ومعلوم أن هذا يؤدي إلى نوع من العمل ونوع من التكليف ونوع من المشقة يرتفع به الثواب. إذن باب التطوع شرعه الله عز وجل لعباده من أجل أن يستزيدوا من الحسنات، ومن أجل أن يكون التنافس حقيقة بين الناس في باب التطوعات، لأن الفرائض واجبة كما هو معلوم، وإن كان الناس أيضا يتفاوتون في الفرائض من حيث الإحسان في أدائها، فإثنان قد يصليان صلاة الفرض أحدهما مقبول والآخر مرفوض، وأحدهما نال درجات كبرى والآخر أقل من ذلك، لماذا؟ لما صاحب ذلك من الإخلاص وحضور القلب ونحو ذلك، والحرص على أداء العبادة على وجهها مستوفيا شروطها وأركانها وواجباتها ومبتعدا عن مكروهاتها ومبتدعاتها ونحو ذلك. فإذا باب التطوع باب واسع، ويكون وسمي تطوعا إما أنه من الطاعة لأنه تطوع يعني طاعة إلى الله عز وجل، فطاعة وأطاع بالهمز وبدونها طاعة وتطوعا وإطاعة. ودرج الاصطلاح على أن التطوع الشيء الاختياري، انتقل بعد ذلك الاصطلاح وتفاهم الناس واصطلح الناس على أن التطوع الشيء غير الواجب، فيقال فعل هذا تطوعا وقام بهذا العمل تطوعا بمعنى أنه باختياره ومن غير إلزام ملزم، وإنما تبرعا أيضا تأتي معنى تبرعا كذلك، تطوعا يتبرعا يعني من غير واجب من غير إلزام لا من الله ولا من الناس. التطوعات تكون في الصلوات وتكون في الصيام وتكون في الصدقة وتكون في الأذكار والتسابيح ونحو ذلك، كما أنها بعض الواجبات تختلف درجاتها بحيث بعضها يقرب من التطوع. مثلا صلة الرحم الأصل فيها أنها واجبة، ولكن حق الوالدين أعظم من حق من هو أبعد منهما، وحق الأبناء وحق الأخوال والأعمام والأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم أقرب مما هو أبعد، أقرب من حق ابن العم مثلا أو ابن العم الأبعد أو من ينتمي إليك في الجد الثالث أو الرابع أو الخامس أو ما كان ينتمي إلى عموم الأسرة وهكذا. فإذا الدائرة تتسع، فقيامك بحق والدك ليس كقيامك بحق ابن العم البعيد وإن كان له حق وله رحم. إذن أيضا هذا نوع من قد يصل في بعض صوره إلى تطوع لأن الدائرة واسعة والإنسان قد لا يستطيع أن يفي بكل شيء، ومعلوم أن الأمر إذا ضاق اتسع وجاء التخفيف. فدائرة البر بالأقارب والإحسان إلى ذوي الأرحام هذا أمر من باب التطوعات في كثير من صوره، فكذلك أيضا القيام بحقوق الناس. مثلا الجار له شيء واجب وله شيء دون ذلك، الواجب مثلا عدم الإيذاء، لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه، لكن ما وراء ذلك يختلف. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا صنعت أو لحما فأكثري من مرقها أو من أجل أن تشمل الجيران، فهذا نوع من التطوعات ونوع من الحقوق، ولكن حقوق لا تصل إلى درجة الوجوب الذي يأثم بتركه إلا إذا كان جارك محتاجا جدا في تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من بات شبعان وجاره جائع ونحو ذلك، هذا معنى أنه قد يصل الحال في بعض الصور إلى الوجوب أو إلى الإثم، لكن هذا قد يكون أصله من باب فروض الكفايات ويتأكد على من علم حال هذا المسلم المحتاج. المقصود أن باب التطوعات واسع وأن الناس في هذا يتنافسون وفي هذا يتسابقون وفي هذا تعلو مقاماتهم ويقربون من الله عز وجل ومن الناس، ولهذا أكثر ما يفوز به المسلم هو حسن الخلق. حسن الخلق كما يكون ببشاشة الوجه ويكون بلطافة العبارة كذلك يكون بالمعروف وبالإحسان وبتفقد أحوال الناس، والدوائر تتسع، أقارب جيران أبعدين حق الإسلام على سبيل المثال ما ورد في الخبر الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق، الجار الذي له حق الجار الكافر، الذي له حقان الجار المسلم، الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب. فالكافر له حق الجوار فقط، الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وهكذا. فتتسع دائرة الأعمال الصالحة وتتسع التطوعات، إضافة إلى أنها ما فيها من الأجر العظيم، وهذا غالبا هو المقصود للإنسان، لكن فيها ارتباط حلقات الناس وارتباط حلقات المجتمع والتكاتف والتكافل الذي يحصل لو أن الناس قاموا بهذا على وجهه، وتفقد بعضهم بعضا، وأدى كل واحد ما عليه نحو أخيه من سؤال واستفسار وإحسان وأدب وبشاشة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فمجرد البشاشة والابتسام في وجه أخيك مهما كان، أولا يزيل الإحن ويؤكد العلاقة ويجعل المعروف بينكم قائما، ويجعل كذلك التناصح قائما، ويجعل قبول النصيحة واردا إذا كان هناك أن الصدور نظيفة والقلوب بريئة. هذا كله يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى أمور من التقارب، وأمور من حسن الظن، وأمور من فشو المودة. كل هذا فضلا عن أنه ثواب من حيث أنه تطوع. فإذن دائرة التطوع واسعة واسعة جدا، وهي التي فيها يتنافس المتنافسون. الذي نحن بصدده هو التطوع في الصيام، التطوع في الصيام، هذا هو أولها باب صوم ست من شوال، لأنه كما قلنا سبق الكلام عن رمضان وعن الواجب في النذر، أو من مات عليه صيام واجب، كل ذلك باب الواجب. التطوع أوله ابتدأه الشيخ بست من شوال. معلوم أن شهر شوال هو الشهر الذي يلي رمضان، ويقال سمي شوال لأن الإبل تشيل أذنابها، لأنه بمعنى أنه وقت الربيع أو وقت اللقاح أو نحو ذلك. وما هو من الأشهر المعتمد معلوم في العبادات هي الأشهر القمرية، محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. صيام ست من شوال وردت به الأخبار، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه متواتر، بعض أهل العلم قال إن استحباب صيام شوال ورد به أخبار متواترة. أول واحد هو أبي أيوب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذاك صيام الدهر. ستا على التأنيث، ويجوز ستة من شوال، لأن المميز التمييز محذوف، فيجوز ستا فتكون ست ليال، وستة يعني ستة أيام، فيجوز ستة من شوال وستة وستة من شوال، يجوز الوجهين. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، إذا صام رمضان يعني صامه كاملا ثم أتبعه ستة من شوال. يأتي موضوع من كان عليه قضاء، هل يصوم ستة من شوال؟ لعله يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أن الذي عليه قضاء ما أتم رمضان، الذي عليه قضاء لم يكن قد أتم رمضان بعد، لأنه باك عليه، سواء كانت بسبب حيض بالنسبة للمرأة، أو كان بسبب سفر أو مرض بالنسبة للرجل والمرأة. إذن كأنه صيام ست من شوال يكون بعد رمضان، يعني بعد إتمام رمضان. ولهذا الذي ينبغي أن من عليه قضاء أنه لا يصوم ست من شوال، وإنما يصوم رمضان ثم يصوم بقي قضاء رمضان ثم يصوم ست شوال، لأن هذا واجب كما قلنا، القضاء واجب وهذا متطوع. ويفهم هذا من قول من صام رمضان، فمن بقي عليه أيام من رمضان لا يكون قد أتم رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال أتبعه، كأن المطلوب والإتباع يعني المباشرة. ولهذا استحب بعض العلماء أن يكون بعد العيد مباشرة، طبعا يوم العيد لا يجوز صيامه، محرم صيام أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صيامهما، فيصوم بعد العيد مباشرة ليصدق عليه أنه أتبعه. لكن لو صام في أي يوم من أيام شوال فإنه يصيب السنة وينال الأجر، لأنه اتباع. لماذا؟ لأن أصل شوال تابع لرمضان وآت بعده، تابع لرمضان وآت بعده، فمن هناك أنا أيضا صدق علي أنه اتباع. وبخاصة أيضا أن في اللفظ هنا قال ثم أتبعه، وثم فيها نوع من التراخي كما هو معلوم في اللغة، ثم أتبعه ستا من شوال، فذاك صيام الدهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه كونه صيام الدهر، لأنه قال في الحديث الآخر من جاء بحسنة فلا عشر أمثالها، يعني أن شهر رمضان عشرة أشهر وشوال شهرين. لماذا؟ لأن رمضان ثلاثين يوم في عشرة ثلاثمائة، وشوال ستة أيام في عشرة بستين، فتكون ثلاثمائة وستين يوما، فكأنه صيام الدهر، يعني كان الدهر السنة كلها، الدهر السنة كلها. فإذا كان صيام رمضان مع ست من شوال كأنه صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. رواه جماعة إلى البخاري والنسائية، ورواه أحمد بن حديث جابر. وعن ثوبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، كان تمام السنة، يعني صيام الدهر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا وإن كان حديث فيما قال، لكن الحديث السابق لا شك أنه هذا يعتضد به. وهناك حديث كثيرة في هذا، حتى قلنا إن بعض العلم قال إنه متواتر. ومع هذا فوجد بين أهل العلم من يكره صيام شوال، من سوى ذلك الإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لئلا يظن الناس أنه واجب، لأن صيامه وإتباعه برمضان يظن الناس أنه من رمضان، ومعلوم أن هذا كلام ليس دقيقا. ورد العلماء في هذا ردا غليظا، قالوا لا ترد السنة بمثل هذا، جاءت السنن، ولو قيل بهذا لمنعت السنن في الصلوات القبلية والبعدية حتى لا يظن الناس أنها واجبة، هذا لا يقال. ولهذا الصحيح الظاهر هو أن صيام ست من شوال هو السنة. ولهذا قال أظن القاضي عيار قال لو بلغ الحديث الإمام مالك لأخذ به، أو وكذلك ما يقال أن مالك رحمه الله يقول إن وجدنا الناس لا يصومون هذا. فأيضا أجاب العلماء عن هذا، قالوا فعل الناس ليس بحجة ما دام أن الحديث ثابت والسنة ثابتة، وترك الناس للسنة ليس حجة. فإذا الصحيح أن صيام ست من شوال مستحب، ودلت على ذلك أحاديث صحيحة متضافرة صريحة في دلالتها، صحيحة في نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد في هذا أولا أنه كصيام الدهر من حيث الثواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه كالسنة البعدية التي تكون في الصلوات مثلا، لأن صيام شعبان ساعة سيأتي أنه مستحب، فهو كالسنة القبلية، وصيام شوال مستحب كالسنة البعدية، أيضا كان سنة قبلية وسنة بعدية. كذلك أيضا من الحكم في ذلك أن مداومة العمل والاستمرار على الطاعة هذا يدل على قبول العمل. فالإنسان إذا صام رمضان ثم أتبعه حسنات من صيام شوال هذا يدل على القبول، لأن من علامة قبول الحسنة أن تتبعها الحسنة. فإذا صام الإنسان أولا يدل على النشاط ويدل على سرعة المبادرة والأخذ بأوامر الله.